موسى حذرهم من الافتراء على الله والكذب عليه فيما يدعونه من الباطل، مثل تأليههم لفرعون وما يقومون به كذلك من السحر، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم لما وعظهم موسى وحذرهم، تنازعوا في أمر موسى، تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. هذا يقوله بعضهم لبعض، نفس نغمة فرعون، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. ولعل هذا يعني حوار دائر بين السحرة يعني للقيام بالمهمة، وهي يعني مقاومة موسى وتقديم السحر الذي يرون أنه يغلب أو أنه أعظم وأبلغ من سحر موسى المزعوم الذي زعموه. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. ثم جاء يعني الكلام في البداية، من يبدأ بتقديم ما معه وتقديم ما عنده؟ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. وهذا من توفيق الله له ومن حكمته أنه لم يبدأ، بل أمرهم أن يقدموا وأن يبدأوا هم. وهذا المعنى جاء في كل السور، جاء هذا المعنى في قصة موسى في مواضعها. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحر من لا تسأل. ألقوا حبالهم وعصيهم تنفيذا للاتفاق الذي اتفقوا عليه مع موسى أن أنهم يبدأون. فألقوا حبالهم وعصيهم وظهر من سحرهم أمر عظيم كما في الآية الأخرى، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لكنه حقير ضئيل أمام الحق. يخيل لموسى أن هذه الحبال وهذه العصي الكثيرة أنها تسعى وتتحرك وتمشي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل لموسى فكيف بغيره؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، بشر وجد في نفسه شيء من الخوف من أن يكون لهؤلاء الكفرة الطغاة يعني غلبة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني لأن الأمر عظيم، السحر الذي قدموه والسحر الذي أظهروه شيء هائل. استرهبوهم، استرهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الحق يعلو ولا يعلى عليه، إنك أنت الأعلى. والحل وألق ما في يمينك. عصاك الذي قال عنها ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. هذه العصا هي جعلها الله آية. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى العصا صارت ثعبانا عظيما وفغرت فاها فالتهمت كل السحر الذي قدموه الحبال والعصي. تلقف ما صنعوا. وأوحينا في الآية الأخرى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ثم أخبر تعالى عن السحرة وأنه انقلبت حالهم من الكفر إلى الإيمان. وألقي السحرة ساجدين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قال فمن ربكما يا موسى الآيات، أي قال فرعون لموسى على وجه الإنكار فمن ربكما يا موسى، فأجاب موسى بجواب شاف كاف واضح فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني ربنا هو خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض وما بينهما، خالقها ما على الأرض من جبال راسية ومن بحار ومن حيوانات، وهو خالق الناس، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى كل مخلوق لما خلق له. نعم أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، الدال على حسن صنعه من خلقه. من الدال على حسن صنعه من خلقه. من خلقه على حسن صنعتي عندك إيش؟ على حسن صنعتي من خلقه. جيد. أو صنعي أمشي. الدال على حسن صنع من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته. الله. ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات. هذه الهداية العامة، لأن الهداية المضافة لله يعني أنواع هداية عامة لكل المخلوقات من الناس وغير الناس والحيوانات. وهذا شيء مشاهد كما يقول الشيخ. البهائم تلاحظ فيها أنها يعني أعطاها الله معرفة لمصالحها. كل جنس من البهائم ينجذب إلى جنسه ويطلب كذلك المرعى ويميز ما يعني بين ما ينفعه وما يضره. البهيمة سبحان الله عند رعي الأعشاب والنباتات يعني تترك أشياء هداها الله إلى أنها ضارة، يعني ذات سموم، فتتركها بإذن الله، تشمها فتتركها. هذا من الهداية. وذكروا من الهداية هداية

لآيات. نعم. وعلى أنه الرب المحمود المالك المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم، وعلى أنه على كل شيء قدير، فكما أحيا الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى، وخص الله أولي النهى بذلك لأنهم المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من عداهم فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية وأجسامهم معرضة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من الفضل، ولما ذكر كرم الأرض كرم نعم وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطر، يعني ما كونها مباركة الأرض بتقدير الله وتدبيره ومشيئته، يعني فيها بركة، تضع فيها الحبات وتضع فيها النوى فتنبت وتخرج من ذلك الثمار، حبة واحدة تنبت فيخرج منها سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، وهكذا تضع الشتلة البسيطة فتنمو وتتبرع وتتوسع ويخرج منها يعني فروع كثيرة ويخرج منها ثمار عظيمة. فهذا هو من البركة التي جعلها الله في الأرض. فالأرض الطيبة يمكن يقال إن هذه أرض شكور، يعني مباركة، والأرض الأخرى الرديئة الخبيثة كالسبخ، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات. نعم. وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأنواع، أخبر أنه خلقنا منها وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيها، ومنها يخرجنا تارة أخرى، فكما أوجدنا منها من العدم قد علمنا ذلك، فكما أوجدنا منها من العدم. نعم، المناسب بعد العدم، بعد العدم، وإلا فالله خلقنا من هذه الأرض، من تراب، من طين، من صلصال. نعم، لكنه خلقنا بعد العدم. نعم. وقد علمنا ذلك وتحققنا، فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها، وهذان دليلان على الإعادة، عقليان واضحان. إخراج النبات من الأرض بعد موتها وإخراج المكلفين منها في إيجادهم. قال الله تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها. دليلان: الكفار كذبوا بالبعث وأنكروه واستبعدوه، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فقال الكافرون هذا شيء عجيب،